بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا ومجلسنا 58 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. عطف على قوله ولقد نادانا نوح، والمناسبة هي ما ذكر هنالك، وذكر هنا ما كان منة على موسى وهارون وهو النبوة، فإنها أعظم درجة يرفع إليها الإنسان، ولذلك اكتفي عن تعيين الممنون به لحمل الفعل على أكمل معنى، وجعلت منة الله عليهما لأن موسى لم يسأل النبوءة، إذ ليست النبوءة بمكتسبة، وكانت منة على هارون أيضا لأنه إنما سأل له موسى ذلك ولم يسأله هارون، فهي منة عليه وإرضاء لموسى. والمنة عليهما من قبيل إيصال المنافع، فإن الله أرسل موسى لإنقاذ بني إسرائيل من استعباد القبط لإبراهيم وإسرائيل. وفي اختلاف مبادئ القصص الثلاث إشارة إلى أن الله يغضب لأوليائه، إما باستجابة دعوة، وإما لجزاء على سلامة طوية وقلب سليم، وإما لرحمة منه ومنة على عباده المستضعفين. وإن جاء موسى وهارون وقومهما كرامة أخرى لهما ولقومهما بسببهما، وهذه نعمة إزالة الضر. فحصل لموسى وهارون نوعاء الإنعام، وهما إعطاء المنافع ودفع المضار. والكرب العظيم هو ما كانوا فيه من المذلة تحت سلطة الفراعنة، ومن اتباع فرعون إياهم في خروجهم حين تراءى الجمعان، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق واجتاز منه بنو إسرائيل. ثم مد البحر أمواجه على فرعون وجنده، على أن الكرب العظيم أطلق على الغرق في قصة نوح السابقة، وفي سورة الأنبياء على الأمم التي مروا ببلادها من العمالقة والأموريين، فكان بنو إسرائيل منتصرين في كل موقعة قاتلوا فيها عن أمر موسى، ومن هزموا إلا حين أقدموا على قتال العمالقة والكنعانيين في سهول وادي شكول، لأن موسى نهاهم عن قتالهم هنالك كما هو مسطور في تاريخهم. وهم من قوله فكانوا هم الغالبين ضمير فصل، وهو يفيد قصرا، أي هم الغالبين لغيرهم، وغيرهم لم يغلبوهم، أي لم يغلبوا ولو مرة واحدة، فإن المنتصر قد ينتصر بعد أن يغلب في مواقع. قال الله عز وجل: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. الكتاب المستبين هو التوراة، والمستبين القوي الوضوح، فالسين والتاء للمبالغة، يقال استبان الشيء إذا ظهر ظهورا شديدا، وتعدية فعل الإيتاء إلى ضمير موسى وهارون، مع أن الذي أوتي التوراة هو موسى كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، من حيث إن هارون كان معضدا لموسى في رسالته، فكان له حظ من إيتاء التوراة، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءه وذكرى، وهذا من استعمال الإيتاء في معنيه الحقيقي والمجازي. والصراط المستقيم الدين الحق كما تقدم في سورة الفاتحة، وقد كانت شريعة التوراة يوم أوتيها موسى عليه السلام هي الصراط المستقيم، فلما نسخت بالقرآن صار القرآن هو الصراط المستقيم للأبد، وتعطل صراط التوراة. ويجوز أن يراد بالصراط المستقيم أصول الديانة التي لا تختلف فيها الشرائع، وهي التوحيد وكلية الشرائع التي أشار إليها قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله وموسى وعيسى. والقول في تفسير وتركنا عليهما في الآخرين إلى آخر الآيات الأربع كالقول في نظائره عند ذكر نوح في هذه السورة، إلا أن احتمال أن تكون جملة سلام على موسى وهارون مفعولا لفعل تركنا عليهما على إرادة حكاية اللفظ هنا أضعف منه فيما تقدم، إذ ليس يطرد أن يكون تسليم الآخرين على موسى وهارون معا، لأن الذي ذكر موسى يقول السلام على موسى، والذي يجري على لسانه ذكر هارون يقول السلام على هارون، ولا يجمع اسميهما في السلام إلا الذي يجري على لسانه ذكرهما معا، كما يقول المحدث عن جابر رضي الله عنه ويقول عن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، فإذا قال عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما. وفي ذكر قصة موسى وهارون عبرة مثل كامل للنبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وإنزال القرآن عليه وهدايته وانتشار دينه وسلطانه بعد خروجه من ديار المشركين. قال الله تبارك وتعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أتبع الكلام على رسل ثلاثة أصحاب الشرائع نوح وإبراهيم وموسى بالخبر عن ثلاثة أنبياء وما لقوه من قومهم وذلك كله شواهد لتسلية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقوارع من الموعظة لكفار قريش وابتدئ ذكر هؤلاء الثلاثة بجملة وإن إلياس لمن المرسلين لأنهم سواء في مرتبة الدعوة إلى دين الله وفي أنهم لا شرائع لهم وتأكيد إرسالهم بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر لأنه قد يغفل عنه إذ لم تكن لهؤلاء الثلاثة شريعة خاصة وإلياس هو إيلياء من أنبياء بني إسرائيل التابعين لشريعة التوراة وأطلق عليه وصف الرسول لأنه أمر من جانب الله تعالى بتبليغ ملوك إسرائيل أن الله غضب عليه من أجل عبادة الأصنام فإطلاق وصف الرسول عليه مثل إطلاقه على الرسل إلى أهل أنطاكية المذكورين في سورة ياسين وإذ ظرف متعلق بالمرسلين أي أنه من حين ذلك القول كان مبلغا رسالة عن الله تعالى إلى قومه وقد تقدم ذكر إلياس في سورة الأنعام والمراد بقومه بنو إسرائيل وكانوا قد عبدوا بعلا معبود الكنعانيين بسبب مصاهرة بعض ملوك يهوذا للكنعانيين ولذلك قام إلياس داعيا قومه إلى نبذ عبادة بعل الصنم وإفراد الله بالعبادة وقوله ألا كلمتان همزة الاستفهام للإنكار ولا النافية إنكار لعدم تقواهم وحذف مفعول تتقون لدلالة ما بعده عليه وبعل اسم صنم الكنعانيين وهو أعظم أصنامهم لأن كلمة بعل في لغتهم تدل على معنى الذكورة ثم دلت على معنى السيادة فلفظ البعل يطلق على الذكر وهو عندهم رمز على الشمس ويقابله كلمة تانيت بمثنتين أي الأنثى وكانت لهم صنمة تسمى عند الفينيقيين بقرطاجنة تانيت وهي عندهم رمز القمر وعند فينيقيي أرض فينيقية الوطن الأصلي للكنعانيين تسمى هذه الصنمة العشتاروت وقد أطلق على بعل في زمن موسى عليه السلام اسم مولك أيضا وقد مثلوه بصورة إنسان له رأس عجل وله قرنان وعليه إكليل وهو جالس على كرسي مادا يديه كمن يتناول شيئا وكانت صورته من نحاس وداخلها مجوف وقد وضعوها على قاعدة من بناء كالتنور فكانوا يوقدون النار في ذلك التنور حتى يحمى النحاس ويأتون بالقرابين فيضعوها على ذراعيه فتحترق بالحرارة فيحسبون لجهلهم الصنم تقبلها وأكلها من يديه وكانوا يقربون له أطفالا من أطفال ملوكهم وعظماء ملتهم وقد عبده بنو إسرائيل غير مرة تبعا للكنعانيين والعمونيين والمأوبيين وكان لبعل من السدنة في بلاد السامرة أو مدينة صرفة 450 سادنة وتوجد صورة بعل في دار الأثار بقصر اللوفر في باريس منقوشة على وجه حجارة صوروه بصورة إنسان على رأسه خبزة بها قرنان وبيده مقرعة ولعلها صورته عند بعض الأمم التي عبدته ولا توجد له صورة في آثار قرطاجنة الفينيقية بتونس وجاء في قوله وتذرون أحسن الخالقين بذكر صفة الله دون اسمه العلم تعريضا بتسفيه عقول الذين عبدوا بعلا بأنهم تركوا عبادة الرب المتصف بأحسن الصفات وأكملها وعبدوا صنما ذاته وحش فكأنه قال أتدعون صنما بشعا جمعا بين عنصري الضعف هما المخلوقية وقبح الصورة وتتركون من له صفة الخالقية والصفات الحسنى وقرأ الجمهور إلياس بهمزة خطا في أولها على اعتبار الألف واللام من جملة الاسم العلم فلم يحذفوا الهمزة إذا وصلوا إن بها وقرأه ابن عامر بهمزة وصل فحذفها في الوصل مع إنما على اعتبار الألف واللام حرفا للمح الأصل وأن أصل الاسم ياس مراعاة لقوله سلام على آل ياسين والعرب في النطق بالأسماء الأعجمية تصرفات كثيرة لأنه ليس من لغتهم فهم يتصرفون في النطق به على ما يناسب أبنية كلامهم وجملة الله ربكم ورب آبائكم الأولين قرأ الأكثر برفع اسم الجلالة وما عطف عليه فهو مبتدأ والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائية والخبر مستعمل في التنبيه على الخطأ بأن عبدوا بعلا وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بنصب اسم الجلالة على عطف البيان لأحسن الخالقين والمقصود من البيان زيادة التصريح، لأن المقام مقام إيضاح لأصل الديانة، وعلى كلتا القراءتين فالكلام مسوق لتذكيرهم بأن من أصول دينهم أنهم لا رب لهم إلا الله، وهذا أول أصول الدين، فإنه رب آبائهم، فإن آباءهم لم يعبدوا غير الله من عهد إبراهيم عليه السلام، وهو الأب الأول من حين تميزت أمتهم عن غيرهم، أو هو يعقوب، قال تعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واحتراز بالأولين عن آبائهم الذين كانوا في زمن ملوكهم بعد سليمان. وجمع هذا الخبر تحريضا على إبطال عبادة بعل، لأن في الطبع محبة الاقتداء بسلف الخير، وقد جمع إلياس من معه من أتباعه وجعل مكيدة لسادنة بعل، فقتلهم عن آخرهم انتصارا للدين وانتقاما لمن قتلتهم إيزابل زوجة أخاب. وفي مفاتيح الغيب كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول: لو قيل أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين، أوهم أنه أحسن، أي أوهم كلام الرشيد أنه لو كانت كلمة تدعون عوضا عن تذرون. وأجاب الفخر بأن فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه التكاليف، بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ، انتهى. وهو جواب غير مقنع، إذ لا سبيل إلى إنكار حسن موقع المحسنات البدعية بعد استكمال مقتضيات البلاغة. قال السكاكي: وأصل الحسن في جميع ذلك، أي ما ذكر من المحسنات البدعية، أن تكون الألفاظ توابع للمعاني، لا أن تكون المعاني لها توابع، أعني أن لا تكون متكلفة. فإذا سلمنا أن تذرون وتدعون مترادفان، لم يكن سبيل إلى إبطال أن إيثار تدعون أنسب. فالوجه إما أن يجاب بما قاله سعد الله محشي البيضوي بأن الجناس من المحسنات، فإنما يناسب كلاما صادرا في مقام الرضا لا في مقام الغضب والتهويل، يعني أن كلام إلياس المحكي هنا محكي عن مقام الغضب والتهويل، فلا تناسبه اللطائف اللفظية، يعني بالنظر إلى حال المخاطبين به، لأن كلامه محكي في العربية بما يناسب مصدره في لغة قائله، وذلك من دقائق الترجمة، وهو جواب دقيق وإن كابر فيه الخفاجي بكلام لا يليق، وإن تأملته وجزمت باختلاله، وقد أجيب بما يقتضي مانع الترادف بين فعلي تذرون وتدعون بأن فعل يدع أخص، إما لأنه يدل على ترك شيء مع الاعتناء بعدم تركه كما قال سعد الله، وإما لأن فعل يدعو يدل على ترك شيء قبل العلم، وفعل يذر يدل على ترك شيء بعد العلم به كما حكاه سعد الله عن بعض الأئمة عازيا إياه للفخر. وعندي أن منع التردد هو الوجه، لكن لا كما قال سعد الله ولا كما نقل عن الفخر، بل لأن فعل يدع قليل الاستعمال في كلام العربي، ولذلك لم يقع في القرآن إلا في قراءة شاذة لا سند لها خلافا لفعل يذر. ولا شك أن سبب ذلك أن فعل يذر يدل على ترك مع إعراض عن المتروك بخلاف يدع، فإنه يقتضي تركا مؤقتا، وأشار إلى الفرق بينهما كلام الرجم فيهما، وهنالك عدة أجوبة أخرى هي بالإعراض عنها أحرى. ومعنى فكذبوه أنهم لم يطيعوه تملقا لملوكهم الذين أجابوا رغبة نسائهم المشركات لإقامة هياكل الأصنام، فإن إيزابل ابنة ملك الصيدونيين زوجة أخاب ملك إسرائيل لما بلغها ما صنع إلياس بسدنة بعل ثار لمن قتله إيزابيل من صالح إسرائيل، أرسلت إلى إلياس تتوعده بالقتل، فخرج إلى موضوع اسمه بئر سبع، ثم ساح في الأرض وسأل الله أن يقبضه إليه، فأمره أن يعهد إلى صاحبه اليسع بالنبوءة من بعده، ثم قبضه الله إليه فلم يعرف أحد مكانه. وفي كتاب إيلياء من كتب اليهود أن الله رفعه إلى السماء في مركبة يجرها فرسان، وأن اليسع شاهده صاعدا فيها، ولذلك كان بعض السلف يقول إن اليسع هو إدريس الذي قال الله فيه إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقيل كان عبد الله بن مسعود يقرأ وإن إدريس لمن المرسلين عوض وإن إلياس أو إن إلياس، ويقرأ سلام على إدراسين على أنه لغة في إدريس. ولا يقتضي ما في كتب اليهود من رفعه أن يكون هو إدريس، لأن الرفع إذا صح قد يتكرر وقد رفع عيسى عليه السلام، ومعنى فإنهم لمحضرون أن الله يحضرهم للعقاب، وقد تقدم عند قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين في هذه السورة. واستثني من ذلك عباد الله المخلصون وهم الذين اتبعوا إلياس وأعانوه على قتل سدنة بعل، وتقدم القول فيه عند قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين فيما سبق من هذه السورة. وكذلك قوله: وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إلى آخر الآية، تقدم نظيره. وقوله آل ياسين قيل أريد به إلياس خاصة، وعبر عنه بياسين لأنه يدعى به، قال في الكشافي: ولعل لزيادة الألف والنون في لغتهم معنى، ويكون ذكر آل إقحاما كقوله: أدخل آل فرعون أشد العذاب على أحد التفسيرين فيه، وفي قوله: فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وقيل إن ياسين هو أبو إلياس، فالمراد سلام على إلياس وذويه من آل أبيه. وقرأ نافع وابن عامر آل ياسين بهمزة بعدها ألف على أنهما كلمتان آل وياسين، وقرأه الباقون بهمزة مكسورة دون ألف بعدها وبإسكان اللام على أنها كلمة واحدة، هي اسم الياس، وهي مرسومة في المصاحف كلها على قطعتين آل ياسين، ولا منافاة بينها وبين القراءتين، لأن آل قد ترسم مفصولة عن مدخولها. والأظهر أن المراد بآل ياسين أنصاره الذين اتبعوه وأعانوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل محمد كل تقي، وهؤلاء هم أهل جبل الكرمل الذين استنجدهم إلياس على سدنة بعل فأطاعوه وأنجدوه وذبحوا سدنة بعل، كما هو موصوف بإسامة في الإصحاح 18 من سفر الملوك الأول. فيكون المعنى سلام على ياسين وآله، لأنه إذا حصلت لهم الكرامة لأنهم آله فهو بالكرامة أولى. وفي قصة إلياس إنباء بأن الرسول عليه أداء الرسالة، ولا يلزم من ذلك أن يشاهد عقاب المكذبين ولا هلاكهم للرد على المشركين الذين قالوا: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قال تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وقال تعالى: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وفي الآية الأخرى: وإلينا يرجعون. قال الله تبارك وتعالى: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. هذا ثاني الأنبياء الذين جمعهم التنظير في هذه الآية. ولوط كان رسولا للقرى التي كان ساكنا في إحداها، فهو رسول لا شريعة له، سوى أنه جاء ينهى الأقوام الذين كان نازلا بينهم عن الفاحشة، وتلك لم يسبق النهي عنها في شريعة إبراهيم. وإذ ظرف متعلق بالمرسلين، والمعنى أنه في حين إنجاء الله إياه وإهلاك الله قومه كان قائما بالرسالة عن الله تعالى ناطقا بما أمره الله. وإنما خص حين إنجائه بجعله ظرفا للكون من المرسلين، لأن ذلك الوقت ظرف للأحوال الدالة على رسالته، إذ هي مماثلة لأحوال الرسل من قبل ومن بعد. وتقدمت قصة لوط في سورة الأنعام وفي سورة الأعراف، والعجوز امرأة لوط وتقدم خبرها وتقدم نظيرها في سورة الشعراء. قال الله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. الخطاب للمشركين لقريش الذين سيقت هذه القصص لعظتهم، والمرور مجاوزة السائر بسيره شيئا يتركه، والمراد هنا مرورهم في السفر. وكان أهل مكة إذا سافروا في تجارتهم إلى الشام يمرون ببلاد فلسطين، فيمرون بأرض لوط على شاطئ البحر الميت المسمى بحيرة لوط. وتعدية المرور بحرف على يعين أن الضمير المجرور بتقدير مضاف إلى على أرضهم، كما قال تعالى: أو كالذي مر على قرية، يقال مر عليه ومر به. وتعديته بحرف على تفيد تمكن المرور أشد من تعديته بالباء. وكانوا يمرون بديار لوط بجانبها، لأن قراهم غمرها البحر الميت وآثارها باقية تحت الماء. والمصبح الداخل في وقت الصباح، أي تمرون على منازلهم في الصباح تارة وفي الليل تارة بحسب تقدير السير في أول النهار وآخره، لأن رحلة قريش إلى الشام تكون في زمن الصيف، ويكون السير بكرة وعشيا وسرى. والباء في وبالليل للظرفية، والخبر الذي في قوله وإنكم لتمرون عليهم مستعمل في الإيقاظ والاعتبار لا في حقيقة الإخبار. وتأكيده بحرف التوكيد وباللام تأكيد للمعنى الذي استعمل فيه، وذلك مثل قوله وإنها لبسبيل مقيم في سورة الحجر، وفر على ذلك بالفاء استفهام إنكاري من عدم فطنتهم للدلالة تلك الآثار على ما حل به من سخط الله وعلى سبب ذلك، وهو تكذيب رسول الله لوط. وقد أشرنا إلى وجه تخصيص قصة لوط مع القصص الخمس في أول الكلام على قصة نوح، وتزيد على تلك القصص بأن فيها مشاهدة آثار قومه الذين كذبوه وأصروا على الكفر. قال الله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس هو ابن متى، واسمه بالعبرانية يونان بن آمتاي، وهو من أهل فلسطين، وهو من أنبياء بني إسرائيل أرسله الله إلى أهل نينوى. وكانت نينوى مدينة عظيمة من بلاد الأشوريين، وكان بها أسرى بني إسرائيل الذين بأيدي الأشوريين، وكانوا زهاء 100,000 بقوا بعد دانيال. وكان يونس في أول القرن الثامن قبل المسيح، وقد تقدم ذكره وذكر قومه في الأنعام وسورة يونس. وإذا ظرف متعلق بالمرسلين، وإنما وقدت رسالته بالزمن الذي أبق فيه إلى الفلك، لأن فعلته تلك كانت عندما أمره الله بالذهاب إلى نينوى بإبلاغ بني إسرائيل أن الله غضب عليهم لأنهم انحرفوا عن شريعتهم. فحينما أوحى الله إليه بذلك عظم عليه هذا الأمر، فخرج من بلده وقصد مرسى يافا ليذهب إلى مدينة ترشيش وهي طرطوسية على شاطئ بلاد الشام. فهال البحر حتى اضطر أهل السفينة إلى تخفيف عدد ركابها، فاستهموا على من يطرحونه من سفينتهم في البحر، فكان يونس ممن خرج سهم إلقائه في البحر، فالتقمه حوت عظيم، وجرت قصته المذكورة في سورة الأنبياء. فلما كان هروبه من كلفة الرسالة مقارنا لإرساله وقت بكونه من المرسلين، وأبقى مصدره إباق بكسر الهمزة وتخفيف الباء، وهو فرار العبد من مالكه، وفعله كضارب وسمع. والمراد هنا أن يونس هرب من البلد الذي أوحي إليه فيه قاصدا بلدا آخر تخلصا من إبلاغ رسالة الله إلى أهل نينوى، ولعله خاف بأسهم واتهم صبر نفسه على أذاهم المتوقع، لأنهم كانوا من بني إسرائيل في حماية الأشوريين. ففعل أبقى هنا استعارة تمثيلية شبهت حالة خروجه من البلد الذي كلفه ربه فيه بالرسالة، تباعدا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي كلفه عملا. والفلك المشحون المملوء بالراكبين، وتقدم معناه في قصة نوح، وساهم قارع، وأصله مشتق من اسم السهم، لأنهم كانوا يقترعون بالسهام وهي أعواد النبال وتسمى الأزلام. وتفريع فساهم يؤذن بجمل محذوفة تقديرها فهار البحر وخاف الراكبون الغرق فساهم، وهذا نظير التفريع في قوله تعالى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. والمذكور في كتاب يونان من كتب اليهود أن بعضهم قال لبعض: هلما نلقي قرعة لنعرف من هو سبب هذه البلية، فألقوا قرعة فوقعت على يونس. عن ابن عباس وهب منبه أن القرعة خرجت 3 مرات على يونس، وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند أقدمين إذا ثقلت السفينة بوفرة الراكبين أو كثرة المتاع. وفيها قصة الحيلة التي ذكرها الصفدي في شرح الطغرائية، أن بعض الأصحاب يدعي أن مركبا فيه مسلمون وكفار أشرف على الغرق، وأرادوا أن يرموا بعضهم إلى البحر ليخف المركب فينجو بعضهم ويسلم المركب، فقالوا نقترع فيه، فمن وقعت القرعة عليه ألقينا. فنظر رئيس المركب إليهم وهم جالسون على هذه الصورة فقال: ليس هذا حكما مرضيا، وإنما نعد الجماعة، فمن كان تاسعا ألقيناهم فارتضوا بذلك، فلم يزل يعدهم ويلقي التاسع فالتاسع إلى أن ألقى الكفار وسلم المسلمون. وهذه صورة ذلك، وصور دائرة فيها علامات حمر وعلامات سود، فالحمر للمسلمين ومنهم ابتداء العد وهو إلى الجهة الشمال. قال: ولقد ذكرتها لنور الدين علي بن إسماعيل الصفدي فعجبته وقال: كيف أصنع بحفظ هذا الترتيب؟ فقلت له: الضابط في هذا البيت تجعل حروف المعجمة للكفار والمهملة للمسلمين، وهو الله يغضي بكل يسر ويرزق الضيف حيث كان. انتهى. وكانت القرعة طريقة من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استواء عاد في استحقاق شيء، وقد تقدم في سورة آل عمران عند قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وهي طريقة إقناعية كان البشر يصيرون إليها لفصل التنازع، يزعمون أنها دالة على إرادة الله تعالى عند الأمم المتدينة أو إرادة الأصنام عند الأمم التي تعبد الأصنام، تمييز صاحب الحق عند التنازع، ولعلها من مخترعات الكهنة وسدنة الأصنام. فلما شاعت في البشر أقرتها الشرائع لما فيها من قطع الخصام والقتال، ولكن الشرائع الحق لما أقرتها اختصرت في استعمالها بحيث لا يصار إليها إلا عند التساوي في الحق وفقدان المرجح الذي هو مؤثر في نوع ما يختلفون فيه، فهي من بقايا الأوهام. وقد اقتصرت الشريعة الإسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه، مثل تعيين أحد الأقسام المتساوية لأحد المتقاسمين إذ تشاحوا في أحدها. قال ابن رشد في المقدمات: والقرعة إنما جعلت تطيبا لأنفس المتقاسمين، وأصلها قائم في كتاب الله لقوله تعالى في قصة يونس: فساهم فكان من المدحضين. وعندي أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين المتساويين، لأنها لم تحكي شرعا صحيحا كان قبل الإسلام، إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين أجروا الاستهام على يونس على أن ما أجري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون على أنه لا يجري في مثله استهام. فلو صح أن ذلك كان شرعا لمن قبلنا فقد نسخه إجماع علماء أمتنا. قال ابن العربي: الاقتراع على إلقاء الأدمين في البحر لا يجوز، فكيف المسلم؟ فإنه لا يجوز في من كان عاصيا أن يقتل ولا أن يرمى به في النار والبحر، وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. وظن بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيفا، وهذا فاسد، فلا تخفف برمي بعض الرجال، وإنما ذلك في الأموال، وإنما يصبرون على قضاء الله. وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم، وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص في ثلاثة مواطن. الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له غيرهم، فأقرع بين اثنين وهما معادل الثلث وأرق أربعة. الثالث، أن رجلين اختصما إليه في مواريث درست، فقال اذهبا وتوخيا الحق واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه. واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قولين، الصحيح منهما الاقتراع، وبه قال أكثر فقهاء الأمصار، وذلك لأن السفر بجميعهن لا يمكن، واختيار واحدة منهن إيثار، فلم يبقى إلا القرعة. وقال القرافي في الفرق الأربعين ومئتين، متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الاقتراع، لأن في القرعة ضياع الحق، ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا موضوع القرعة دفعا للضغائن، فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية والأئمة والمؤذنين إذا استووا، والتقدم للصف الأول عند الازدحام، وتغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء وتساويهم، وبين الحاضنات والزوجات في السفر، والقسمة والغصوم عند الحكماء عند الحكام في عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم في المرض ولم يحملهم الثلث. وقاله الشافعي وابن حنبل، وقال أبو حنيفة لا تجوز القرعة بينهم، ويعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في قيمته ووافق في قيمة الأرض. قال والحق عند أنها تجري في كل مشكل. انتهى. قلت وفي الصحيح عن أم العلاء الأنصارية أنها لما اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين وقع في سهمهم عثمان بن مضعون الحديث. وقال الجصاص احتج بهذه الآية بعض الأغمار في إيجاب القرعة في العبيد يعتقهم المريض، وذلك أغفال منه لأن يونس ساهم في طرحه في البحر، وذلك لا يجوز عند أحد من الفقهاء، كما لا تجوز القرعة في قتل من خرجت عليه وفي أخذ ماله، فدل على أنه خاص فيه. وقال في سورة آل عمران ومن الناس من يحتج بإلقاء الأقلام في كفالة مريم على جواز القرعة في العبيد يعتقهم الرجل في مرضه ثم يموت ولا مال له غيرهم. وليس هذا أي إلقاء الأقلام من عتق العبيد في شيء، لأن الرضا بكفالة الواحد منهم مريم جائز في مثله، ولا يجوز التراضي على استرقاق من حصلت له الحرية. وقد كان عتق الميت نافذا في الجميع، فلا يجوز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره، كما لا يجوز التراضي على نقل الحرية عمن وقعت عليه. والإدحاض جعل المرء ضاحضا، أي زالقا غير ثابت الرجلين، وهو هنا استعارة للخسران والمغلوبية. والالتقام البلع، والحوت الذي التقمه حوت عظيم يبتلع الأشياء ولا يعض بأسنانه، ويقال إنه الحوت الذي يسمى بالين بالإفرنجية. والمليم اسم فاعل من ألام إذا فعل ما يلومه عليه الناس لأنه جعلهم لائمين، فهو ألامهم على نفسه. وكان غرقوه في البحر المسمى بحر الروم، وهو الذي نسميه البحر الأبيض المتوسط، ولم يكن بنهر دجلة كما غلط فيه بعض المفسرين. وكان من المسبحين بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما في سورة الأنبياء. فأنجاه الله بسبب تسبيحه وتوبته، فقذفه الحوت من بطنه إلى البر بعد أن مكث في جوف الحوت ثلاث ليال، وقيل يوما وليلة، وقيل بضع ساعات. ومعنى قوله إلى يوم يبعثون التأبيد، بأن يميت الله الحوت حين ابتلاعه ويبقيهما في قعر البحر، أو بأن يختطف الحوت في حجر في البحر أو نحوه، فلا يطفو على الماء حتى يبعث يونس يوم القيامة من قعر البحر. قال الله تبارك وتعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. الفاء فصيحة لأنها تصيح عن كلام مقدر دل عليه قوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. فالتقدير يسبح ربه في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له ونجاه كما في سورة الأنبياء. والمعنى فلفظه الحوت وقاءه وحمله الموج إلى الشاطئ. والنبذ الإلقاء، وأسند نبذه إلى الله لأن الله هو الذي سخر الحوت لقذفه من بطنه إلى الشاطئ لا شجر فيه. والعراء الأرض التي لا شجر فيها ولا ما يغطيها. وكان يونس قد خرج من بطن الحوت سقيما، لأن أمعاء الحوت أضرت بجلده بحركتها حوله، فإنه كان قد نزع ثيابه عندما أريد رميه في البحر ليخف للسباحة. ولعل الله أصاب الحوت بشبه الإغماء فتعطلت حركة هضمه تعطلا ما، فبقي كالخدر لئلا تضر أمعاؤه لحم يونس. وأنبت الله شجرة من يقطين لتضلله وتستره. واليقطين الدباء، وهي كثيرة الورق تتسلق أغصانها في الشيء المرتفع، فالظاهر أن أغصان اليقطين التي تسلقت على جسد يونس فكسته أظلته، واختير له اليقطين ليمكن له أن يقتات من غلته فيصلح جسده لطفا من ربه به بعد أن أجرى له حادثا لتأديبه، شأن الرب مع عبيده أن يعقب الشدة باليسر. وهذا حدث لم يعهد مثيله من الرسل، ولأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، إذ لا يحتمل أن يكون أراد أحدا آخر، إذ لا يخطر بالبال أن يقوله أحد غير الأنبياء. والمعنى نفي الأخيارية في وصف النبوءة، أي لا يظنن أحد أن فعلة يونس تسلب عنه النبوءة. فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضل بين الأنبياء، أي في أصل النبوءة لا في درجاتها. فقد قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وعلم أن الغرض من ذكر يونس هنا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه من ثقل الرسالة، بأن ذلك قد أثقل الرسل من قبله، فظهرت مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في صبره على ذلك وعدم تذمره، ولإعلام جميع الناس بأنه مأمور من الله تعالى بمداومة الدعوة للدين، لأن المشركين كانوا يلومونه على إلحاحه عليهم ودعوته إياهم في مختلف الأزمان والأحوال، ويقولون: لا تغشنا في مجالسنا، فمن جاءك منا فاسمعه. كما قال عبد الله بن أبي قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. فلذكر قصة يونس أثر من معرض التحذير من الوقوع فيما وقع فيه يونس من غضب ربه. ألا ترى إلى قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. وليعلم الناس أن الله إذا اصطفى أحدا للرسالة لا يرخص له في الفتور عنها ولا ينسخ أمره بذلك، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال الله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ظاهر ترتيب ذكر الإرسال بعد الإنجاء من الحوت أنه إعادة لإرساله، وهذا هو مقتضى ما في كتاب يونس من كتب اليهود، إذ وقع في الإصحاح الثالث: ثم صار قول الرب إلى يونس ثانية: قم اذهب إلى نينوى ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. والمرسل إليهم اليهود القاطنون في نينوى في أسر الأشوريين كما تقدم. والظاهر أن الرسول إذا بعث إلى قوم مختلطين بغيرهم أن تعم رسالته جميع الخليط، لأن في تمييز البعض بالدعوة لتقرير لكفر غيرهم. ولهذا لما بعث الله موسى عليه السلام لتخليص بني إسرائيل دعا فرعون وقومه إلى نفذ عبادة الأصنام، فيحتمل أن المقدرين 100,000 هم اليهود، وأن المعطوفين بقوله أو يزيدون هم بقية سكان نينوى. وذكر في كتاب يونس أن دعوة يونس لما بلغت ملك نينوى قام عن كرسيه وخلع رداءه ولبس مسحة وأمر أهل مدينته بالتوبة والإيمان إلى آخره، ولم يذكر أن يونس دعا غير أهل نينوى من بلاد أشور مع سعتها. وروى الترمذي عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال: 20,000. قال الترمذي: حديث غريب، فحرف أو في قوله أو يزيدون بمعنى بل على قول الكوفيين واختيار الفراء وأبي علي الفارسي وابن جني وابن برهان. واستشهدوا بقول جرير: ماذا ترى في عيال قد برمت بهم؟ لم أحصى عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 8، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. والبصريون لا يجيزون ذلك إلا بشرطين: أن يتقدمها نفي أو نهي، وأن يعاد العامل. وتأول هذه الآية بأن أو للتخيير، والمعنى إذا رآهم الرأي تخير بين أن يقول هم 100,000 أو يقول يزيدون. ويرجحه أن المعطوف بأو غير مفرد، بل هو كلام مبين ناسب أن يكون الحرف للإضراب، والفاء فيه فآمنوا للتعقيب العرفي، لأن يونس لما أرسل إليهم ودعاهم امتنعوا في أول الأمر فأخبرهم بوعيد بهلاكهم بعد 40 يوما، ثم خافوا فآمنوا كما أشار إليه قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال الله تبارك وتعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. تفريع على ما تقدم من الإنكار على المشركين وإبطال دعاويهم وضرب الأمثال لهم بنظرائهم من الأمم، ففر عليه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإبطال ما نسبه المشركون إلى الله من الولد. فضمير الغيبة من قوله فاستفتهم عائد على غير مذكور يعلو من المقام، مثل نظيره السابق في قوله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. والمراد التهكم عليهم بصورة الاستفتاء، إذ يقولون ولد الله، على أنهم قسموا قسمة ضيزة، حيث جعلوا لله البنات وهم يضربون في الأبناء الذكور ويكرهون الإناث، فجعلوا لله ما يكرهون. وقد جاءوا في مقالهم هذا بثلاثة أنواع من الكفر: أحدها أنهم أثبتوا التجسيم لله لأن الولادة من أحوال الأجسام. الثاني إثار أنفسهم بالأفضل وجعلهم لله الأقل. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الثالث أنهم جعلوا للملائكة المقربين وصف الأنوثة وهم يتعيرون بأبي الإناث، ولذلك كرر الله تعالى هذه الأنواع من كفرهم في كتابه غير مرة. فجملة آل ربك البنات بيان لجملة فاستفتهم، وضمير لربك مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكاية للاستفتاء بالمعنى، لأنه إذا استفتاهم يقول آل ربكم البنات، وكذلك ضمير ولهم محكي بالمعنى، لأنه إنما يقول لهم ولكم البنون، وهذا التصرف يقع في حكاية القول ونحوه مما فيه معنى القول مثل الاستفتاء. قال عز وجل: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم منقطعة بمعنى بل، وهي لا يفارقها معنى الاستفهام، فالكلام بعدها مقدر بهمزة الاستفهام، أي بل أخلقنا الملائكة إناثا. وضمير خلقنا التفات من الغيبة إلى التكلم، وهو إذا استفتاهم يقول لهم أم خلق الملائكة كما تقدم. والاستفهام إنكاري وتعجيبي من جرأتهم وقولهم بالعلم. وجملة وهم شاهدون في ماضي الحال، وهي قيد للإنكار، أي كانوا حاضرين حين خلقنا الملائكة فشاهدوا أنوثة الملائكة، لأن هذا لا يثبت لأمثالهم إلا بالمشاهدة، إذ لا قبل لهم بعلم ذلك إلا المشاهدة. وبقي أن يكون ذلك بالخبر القاطع، فذلك ما سينفيه بقوله أم لكم سلطان مبين، وذلك لأن أنوثة الملائكة ليست من المستحيل، ولكنه قول بلا دليل. وضمير وهم شاهدون محكي بالمعنى في الاستفتاء، والأصل وأنتم شاهدون كما تقدم آنفا. قال الله تبارك وتعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ارتقاء في تجهيلهم بأن يقولون المستحيل فضلا على القول بلا دليل، فلذلك سماه إفكا، والجملة معترضة بين جمل الاستفتاء. وألا حرف تنبيه للاهتمام بالخبر، والإفك الكذب، أي قولهم هذا بعض من أكذوباتهم، ولذلك أعقبه بعطف وإنهم لكاذبون، مؤكدا بإن واللام، أي شأنهم الكذب في هذا وفي غيره من باطنهم، فليست الجملة تأكيدا لقوله من إفكهم كيف وهي معطوفة. قال الله تبارك وتعالى: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. عود إلى الاستفتاء، ولذلك لم تعطف لأن بينها وبين ما قبلها كمال الاتصال. فالمعنى: وقل لهم أصطفى البنات. قرأ الجمهور أصطفى بهمزة قطع مفتوحة على أنها همزة الاستفهام، وأما همزة الوصل التي في الفعل فمحذوفة لأجل الوصل. وقرأه أبو جعفر بهمزة وصل على أن همزة الاستفهام محذوفة. والكلام ارتقاء في التجهيل، أي لو سلمنا أن الله اتخذ ولدا فلماذا اصطفى البنات دون الذكور، أي اختار لذاته البنات دون البنين والبنون أفضل عندكم. وجملة ما لكم كيف تحكمون بدل اشتمال من جملة اصطفى البنات على البنين، فإن إنكار اصطفاء البنات يقتضي عدم الدليل في حكمهم ذلك، فأبدل ما لكم كيف تحكمون من إنكار ادعائهم اصطفاء الله البنات لنفسه. وقوله ما لكم ما استفهام عن ذات، وهي مبتدأ ولكم خبر، والمعنى أي شيء حصل لكم، وهذا إبهام، فلذلك كانت كلمة ما لك ونحوها في الاستفهام يجب أن يتلى بجملة حال تبين الفعل المستفهم عنه، نحو ما لكم لا تنطقون، ونحو ما لك لا تأمن على يوسف. وقد بينت هنا بما تضمنته جملة استفهام كيف تحكمون، فإن كيف اسم استفهام عن الحال، وهي في موضع الحال من ضمير تحكمون، قدمت لأجل صدارة الاستفهام. وجملة تحكمون حال من ضمير لكم في قوله تعالى ما لكم، فحصل استفهاما أحدهم عن الشيء الذي حصل لهم فحكموا هذا الحكم، وثانيهما عن الحالة التي اتصفوا بها لما حكي هذا الحكم الباطل، وهذا إيجاز حذف، إذ التقدير ما لكم تحكمون هذا الحكم كيف تحكمونه، وحذف متعلق تحكمون لما دل عليه الاستفهام من كون ما حكموا به منكرا يحق العجب منه، فكلا الاستفهامين إنكار وتعجيب. وفر عليه الاستفهام الإنكاري عن عدم تذكرهم، أي استعمال ذكرهم بضم الذال وهو العقل، أي فمنكر عدم تفهمكم فيما يصدر من حكمكم. وأم لكم سلطان مبين إضراب انتقالي في أم، فأم منقطعة بمعنى بل التي معناها الإضراب الصالح للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي. والسلطان الحجة، والمبين الموضح الحق، والاستفهام الذي تقتضيه أم بعدها إنكاري أيضا. فالمعنى ما لكم سلطان مبين، أي على ما قلتم إن الملائكة بنات الله، وتفرع على إنكاري أن تكون لهم حجة بما قالوا أن خطبوا بالإتيان بكتاب من عند الله على ذلك أن كانوا صادقين فيما زعموا، أي فإن لم تأتوا بكتاب على ذلك فأنتم غير صادقين. والأمر في قوله فأتوا أمر تعجيز مثل قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وإضافة الكتاب إليهم على معنى المفعولية أي كتاب مرسل إليكم، ومجادلتهم بهذه الجملة المتفننة رتبت على قانون المناظرة، فابتدأهم بما يشبه الاستفسار عن دعويين، دعوى أن الملائكة بنات الله ودعوى أن الملائكة إناث بقوله فاستفتهم ألا ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا. ثم لما كان تفسيرهم لذلك معلوما من متكرر أقوالهم نزل منزلة المجيب بأن الملائكة بنات الله وأن الملائكة إناث الله، وإنما أريد من استفسارهم صورة الاستفسار مضايقة لهم، ولينتقل من مقام الاستفسار إلى مقام المطالبة بالدليل على دعواهم. فذلك الانتقال ابتداء من قوله وهم شاهدون، وهو اسم فاعل من شهد إذا حضر ورأى، ثم قوله أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فرددهم بين أن يكونوا قد استندوا إلى دليل المشاهدة أو إلى دليل غيره، وهو هنا متعين لأن يكون خبرا مقطوعا بصدقه ولا سبيل إلى ذلك إلا من عند الله تعالى، لأن مثل هذه الدعوة لا سبيل إلى إثباتها غير ذلك، فدليل المشاهدة منتف بالضرورة، ودليل العقل والنظر منتف أيضا، إذ لا دليل من العقل يدل على أن الملائكة إناث ولا عنه ولا على أنهم ذكور. فلما علم أن دليل العقل غير مفروض هنا انحصر الكلام معهم في دليل السمع وهو الخبر الصادق، لأن أسباب العلم للخلق منحصرة في هذه الأدلة الثلاثة، أشير إلى دليل الحس بقوله وهم شاهدون، وإلى دليل العقل والسمع بقوله أم لكم سلطان مبين، ثم فضل عليه قوله فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وهو دليل السمع، فأسقط بهذا التعريف احتمال دليل العقل لأن انتفاءه مقطوع إذ لا طريق إليه، وانحصر دليل السمع في أنه من عند الله كما علمت إذ لا يعلم ما في غيب الله غيره. ثم خطبوا بأمر التعجيز بأن يأتوا بكتاب أي بكتاب جاءهم من عند الله، وإنما عين لهم ذلك لأنهم يعتقدون استحالة مجيء رسول من عند الله واستحالة أن يكلم الله أحد من خلقه، فانحصر الدليل المفروض من جانب السمع أن يكون إخبارا من الله في أن ينزل عليهم كتابا من السماء، لأنهم كانوا يجوزون ذلك لقولهم ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ولن يستطيعوا أن يأتوا بكتاب. فذكر لفظ كتابكم إظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقال فأتوا به أي السلطان المبين، فإنه لا يحتمل إلا أن يكون كتابا من عند الله. وإضافة كتاب إلى ضميرهم من إضافة ما فيه معنى المصدر إلى معنى المفعول على طريقة الحذف والإيصال والتقدير بكتاب إليكم، لأن ما فيه مادة الكتابة لا يتعدى إلى المكتوب إليه بنفسه بل بواسطة حرف الجر وهو إلى، فلا جرم قد اتضح إفهامهم بهذه المجادلة الجارية على القوانين العقلية، ولذلك صاروا كالمعترفين بأن لا دليل لهم على ما زعموه، فانتقل السائل المستفتي من مقام الاعتراض في المناظرة إلى انقلابه مستدلا باستنتاج من إفحامهم، وذلك هو قوله ألا إن أم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، الواقع معترضا بين الترديد في الدليل. وأما قوله أصطفى البنات على البنين فذلك بمنزلة التسليم في أثناء المناظرة كما علمت عند الكلام عليه، وهذا يسمى المعارضة، وإنما أقحم في أثناء الاستدلال عليهم ولم يجعل مع حكاية دعواهم ليكون آخر الجدل معهم هو الدليل الذي يعرف جميع ما بنوه، يجرف جميع ما بنوه، وهو قوله أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فهذا من بديع النسيج الجامع بين أسلوب المناظرة وأسلوب الموعظة وأسلوب التعليم، وقرأ الجمهور تتذكرون بتشديد الذال على أن أصله تتذكرون، فأدغمت إحدى التائين في الذال بعد قلبها ذالا لقرب مخرجيهما. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بتخفيف الذال على أن إحدى التائين حذفت تخفيفا. قال الله تبارك وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، عطف على جملة لا يقولون أي شفعوا قولهم ولد الله، فجعلوا بين الله وبين الجن نسبا بتلك الولادة، أي بيّنوا كيف حصلت تلك الولادة بأن جعلوها بين الله تعالى وبين الجنة نسبا. والجنة الجماعة من الجن، فتأنيث اللفظ بتأويل الجماعة مثل تأنيث رجلة الطائفة من الرجال، ذلك لأن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله من ثروات الجن، أي من فريق نساء من الجن من أشرف الجن. وتقدم في قوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة في سورة الأعراف. والنسب القرابة العمودية أو الأفقية، أي من الأطراف. والكلام على حذف مضاف الأيذوي نسب لله تعالى، وهو نسب النبوة لزعمهم أن الملائكة بنات الله تعالى، أي جعلوا لله تعالى نسبا للجنة وللجنة نسبا لله. وقوله بينه وبين الجنة يجوز أن يكون حالا من نسب، أي كائنا بينه وبين الجنة، أي نسبه تعالى، أي نسله سبحانه ناشئ من بينه ومن بين الجن. ويجوز أن يكون متعلقا بجعل، أي جعل في الاقتران بينه وبين الجن نسبا له، أي جعل من ذلك نسبا يتولد له. فقوله بينه وبين الجنة نسبا هو كقولك بين فلان وفلانة بنون، أي له منها ولها منه بنون. وهذا المعنى هو مراد من فسره بأن جعلوا الجن أصهارا لله تعالى. فتفسيره النسب بالمصاهرة تفسير بالمعنى، وليس المراد أن النسب يطلق على المصاهرة كما توهمه كثير، لأن هذا الإطلاق غير موجود في دواوين اللغة فلا تغترر به. ولعدم الغوص في معنى الآية ذهب من ذهب إلى أن المراد بالجنة الملائكة، أي جعلوا بين الله وبين الملائكة نسب الأبوة والبنوة، وهذا تفسير فاسد، لأنه يصير قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا إعادة لما تقدم من قوله ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، ومن قوله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن ذهب إلى أن المراد من الجنة أصل الجن وهو الشيطان، وأن معنى الآية أنهم جعلوا لله نسبا للشيطان نسب الأخوة، تعالى الله عن ذلك، على أنه إشارة إلى قول الثانوية من المجوس بوجود إله للخير هو الله وإله للشر هو الشيطان، وهم من ملل مجوس فارس، وسموا إله الخير يزدان وإله الشر أهرمون، وقالوا كان إله الخير وحده فخطر له خاطر في نفسه من الشر فنشأ منه إله الشر هو أهرمون، وهو ما نعاه المعري عليهم بقوله قال أناس باطل زعمهم فراقبوا الله ولا تزعمون، فكر يزدان على غيرة فصيغ من تفكيره أهرمون. وهذا الدين كان معروفا عند بعض العرب في الجاهلية من عرب العراق المجاورين لبلاد فارس والخاضعين لسلطانهم، ولم يكن معروفا بين أهل مكة المخاطبين بهذه الآيات. ولأن الجنة لا يشمل الشياطين إذا أطلق، فإن الشيطان كان من الجن إلا أنه تميز به صنف خاص منهم. وجملة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون معترضة بين جملة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وبين جملة سبحان الله عما يصفون، وجعلوا بينه إلى آخره حال، والواو حالية، وضمير أنهم عائد إلى المشركين وإلى الجنة، والوجهان مرادان، فإن الفريقين معاقبان، والمحضرون المجلوبون للحضور، والمراد محضرون للعقاب بقارنة مقام التوبيخ، فإن التوبيخ يتبعه التهديد، والغالب في فعل الإحضار أن يراد به إحضار سوء، قال تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، ولذلك حذف متعلق محضرون. فأما الإتيان بأحد لإكرامه فيطلق عليه المجيء، والمعنى أن الجن تعلم كذب المشركين في ذلك كذبا فاحشا يجازون عليه بالإحضار للعذاب، فجعل محضرون كناية عن كذبهم، لأنهم لو كانوا صادقين ما عذبوا على قولهم ذلك. وظاهره أن هذا العلم حاصل للجن فيما مضى، ولعل ذلك حصل لهم من زمان تمكنهم من استراق السمع. ويجوز أن يكون من استعمال الماضي في موضع المستقبل لتحقيق وقوعه، مثل أتى أمر الله، أي ستعلم الجنة ذلك يوم القيامة، والمقصود أنهم يتحققون ذلك ولا يستطيعون دفع العذاب عنهم، فقد كانوا يعبدون الجن لاعتقاد وجاهتهم عند الله بالصهر الذي لهم. قال عز وجل سبحان الله عما يصفون، وتبعت حكاية قولهم الباطل والوعيد عليه باعتراض بين المستثنى منه والمستثنى، يتضمن إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه، فهو إنشاء من جانب الله تعالى لتنزيهه، وتلقين للمؤمنين بأن يقتدوا بالله في ذلك التنزيه، وتعجيب من فظيع ما نسبوه إليه. قال الله عز وجل إلا عباد الله المخلصين، اعتراض بين جملة سبحان الله عما يصفون وجملة فإنكم وما تعبدون الآية، والاستثناء منقطع، قيل نشأ عن قوله إنه لمحضرون، والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون، وقيل نشأ عن قوله عما يصفون، أي لكن عباد الله المخلصين لا يصفونه بذلك، وقيل من ضمير وجعلوا، أي لكن عباد الله المخلصين لا يجعلون ذلك، وهو من معنى القول الثاني، فالمراد بالعباد المخلصين المؤمنون. والوجه عندي أن يكون استثناء منقطعا نشأ عن قوله سبحان الله عما يصفون، فهم مرتبط به لأن ما يصفون أفاد أنهم يصفون الله بأن الملائكة بناته، كما دل عليه قوله ألربك البنات، والمعنى لكن الملائكة عباد الله المخلصين، فالمراد من عباد الله المخلصين الملائكة. فهذه الآية في معنى قوله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. قال الله تبارك وتعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. عقب قولهم في الملائكة والجن بهذا لأن قولهم ذلك دعاهم إلى عبادة الجن وعبادة الأصنام التي سولها لهم الشيطان وحرضهم عليها الكهان خادمة الجن، فعقب ذلك بتأييس المشركين من إدخال الفتنة على المؤمنين في إيمانهم بما يحاولون منهم من الرجوع إلى الشرك، أو هي فاء فصيحة والتقدير إذا علمتم أن عباد الله المخلصين منزهون عن مثل قولكم فإنكم لا تفتنون إلا من هو صالي الجحيم. فيجوز أن يكون هذا الكلام داخلا في حيز الاستفتاء من قولهم من قوله فاستفتهم على ربك البنات الآية، ويجوز أن يكون تفريعا على قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الآية. والواو في قوله وما تعبدون واو العطف أو واو المعية، وما بعدها مفعول معه، والخبر هو ما أنتم عليه بفاتنين، وضمير أنتم خطاب للمشركين مثل ضمير إنكم، والمعنى أنكم مصطحبين بالجن الذين تعبدونهم لا تفتنون أحدا. ووجه ذكر المفعول معه أنهم كانوا يموهون للناس أن الجن تنفع وتضر وأن الأصنام كذلك، وكانوا يخوفون الناس من بأسها وانتقامها، كما قالت امرأة الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم ودعاها إلى الإسلام ألا تخشى على الصبية من ذي شرى، قال لا فأسلمت. وكانوا يزعمون أن من يسب الأصنام يصيبه البرص أو الجذام. قال ابن إسحاق لما قدم ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر على قومه من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله باست اللات والعزة، فقالوا يا ضمام اتق الجذام اتق الجنون. ولا يستقيم أن تكون الواو عاطفة لأن الأصنام لا يسند إليها الإفتان. وجوز في الكشاف أن يكون قوله وما تعبدون مفعولا معه سادا مسد خبر إن، والمعنى فإنكم ما تعبدون أي فإنكم قرناء لآلهتكم لا تبرحون تعبدونها، وهذا كما يقول كل رجل وضيعته أي مع ضيعته أي مقارن لها. وما تعبدون صادق على الجن لقوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، لأن الجن تصدر منهم فتنة الناس بالإشراك دون الأصنام إذ لا يتصور ذلك منها. قال تعالى ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء الآية، وضمير عليه يجوز أن يكون عائدا إلى اسم الجلالة في قوله لا يقولون ولد الله أو في قوله إلا عباد الله، ويجوز أن يعود إلى ما تعبدون بمراعاة إفراد اسم الموصول وهو ما، وحذف مفعول فاتنين لقصد العموم والتقدير بفاتنين أحدا، ومعياره صحة الاستثناء في قوله إلا من هو صال الجحيم، فالاستثناء مفرغ والمستثنى مفعول بفاتنين، وحرف على يتعلق بفاتنين إما لتضمين فاتنين معنى مفسدين إن كان الضمير المجرور بها عائدا إلى اسم الجلالة، كما يقال فسد العبد على سيده وخلق فلان المرأة على زوجها، وتكون على الاستعلاء المجازي لأن تضمين مفسدين فيه معنى الغلبة، وإما لتضمينه معنى حاملين ومسؤولين، ويكون على بمعنى لام التعليل كقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، ويكون تقدير مضاف بين على ومجرورها تقديره على عبادة ما تعبدون، والمعنى أنكم والشياطين لا يتبعكم أحد في دينكم إلا من عرض نفسه ليكون صالي الجحيم. وهذا في معنى قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ورسم في المصحف صال الجحيم بدون ياء بعد اللام اعتبارا بحال الوصل، فإن الياء لا ينطق بها، فرسمه كاتب المصحف بمثل حالة النطق، ولذلك ينبغي أن لا يقف على صال. قال الله تبارك وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فيجوز أن يكون عطفا على قوله إلا عباد الله المخلصين على أول الوجهين في المعنيه بعباد الله المخلصين، فيكون عطفا على معنى الاستثناء المنقطع لأن معناه أنهم ليسوا أولاد الله تعالى، وعطف عليه أنهم يتبرؤون من ذلك، فالواو عاطفة قولا محذوفا يدل عليه أن ما بعد الواو لا يصلح إلا أن يكون كلام قائل، والتقدير ويقولون ما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وهذا الوجه أوفق بالصفات المذكورة من قوله إلا له مقام معلوم، وقوله الصافون المسبحون. الشائع وصف الملائكة بأمثالها في القرآن كما تقدم في أول السورة وصفهم بالصافات ووصفهم بالتسبيح كثير، كقوله والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وذكر مقاماتهم في قوله تعالى ذي قوة عند ذي عرش مكين مطاع ثم أمين، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وفي أحاديث كثيرة، مثلا حديث الإسراء أن جبريل وجد في كل سماء ملكا يستأذنه جبريل أن يدخل تلك السماء ويسأله الملك من أنت ومن معك وهل أرسل إليه، فإذا قال نعم فتح له. وعن مقاتل أن قوله وما منا إلا له مقام معلوم إلى المسبحون نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، فتأخر جبريل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهنا تفارقني؟ فقال لا أستطيع أن أتقدم عن مكاني وأنزل. وأنزل الله تبارك وتعالى حكاية عن قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم الآيتين. ويجوز أن يكون هذا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوله للمشركين عطفا على التفريع الذي في قوله فإنكم وما تعبدون إلى آخره، ويتصل الكلام بقوله فاستفتهم على ربك البنات إلى هنا، والمعنى ما أنتم بفاتنين فتنة جراءة على ربنا فنقول مثل قولكم الملائكة بنات الله والجن أصهار الله، فما منا إلا له مقام معلوم لا يتجاوزه وهو مقام المخلوقية لله والعبودية له. والمنفي بما محذوف دل عليه وصفه بقوله منا، والتقدير وما أحد منا، كما في قول سحيم ابن وثيل أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني. التقدير ابن رجل جلا، والخبر هو قوله إلا له مقام معلوم، والتقدير ما أحد منا إلا كائن له مقام معلوم، والمقام أصله مكان القيام، ولما كان القيام يكون في الغالب لأجل العمل كثر إطلاق المقام على العمل الذي يقوم به المرء، كما حكي في قول نوح إن كان كبر عليكم مقامي أي عملي، والمعلوم المعين المضبوط، وأطلق عليه وصف معلوم لأن الشيء المعين المضبوط لا يشتبه على المتبصر فيه فمن تأمله علمه. والمعنى ما من أحد منا معشر المؤمنين إلا له صفة وعمل نحو خالقه لا يستزله عنه شيء ولا تروج عليه فيه الوساوس، فلا تطمعوا أن تزلون عن عبادة ربنا، فالمقام هو صفة العبودية لله بقرينة وقوع هذه الجملة عقب قوله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم بفاتنين لنا، فلا يلتبس علينا فضل الملائكة فنرفعه إلى مقام البنوة لله تعالى، ولا نشبه اعتقادكم في تصرف الجن أن تبلغوا بهم مقام المصاهرة لله تعالى والمدانات لجلاله كقوله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. فقوله وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أي وإنا معشر المسلمين الصافون أي الواقفون لعبادة الله صفوفا بالصلاة، ووصف وقوفهم في الصلاة بالصف تشبها بنظام الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، والمراد بالمسبحين المنزهون لله تعالى عن أن يتخذ ولدا أو يكون خلق صهرا له أو صاحبة، خلافا لشرككم إذ عبادتكم مكاء وتصدية، وخلافا لكفركم إذ تجعلون له صواحب وبنات وأصهارا. وحذف متعلق الصافون المسبحون لدلالة قوله ما أنتم عليه بفاتنين عليه أي الصافون العبادة المسبحون له، فإن الكلام في هذه الآيات كلها متعلق بشؤون الله تعالى، وتعريف جزئي الجملة وضمير الفصل من قوله لنحن يفيدان قصرا مؤكدا، فهو قصر قلب أي دون ما وصفتموه به من البنوة لله تعالى. قال الله تبارك وتعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. انتقال من ذكر كفر المشركين بتعدد الإله وإنكار البعث وما وصفوا به الرسول صلى الله عليه وسلم من السحر والجنون، ثم بما نسبوا لله مما لا يليق بالآهيته وما تخلل ذلك من المواعظ والوعيد لهم والوعد للمؤمنين والعبرة بمصارع المكذبين السابقين وما لقيه رسل الله من أقوامهم. فانتقل الكلام إلى ذكر ما كفر به المشركون من تكذيب القرآن الذي أنزله الله هدى لهم، فالمقصود من هذا هو قوله فكفروا به أي الذكر، وإنما قدم له في نظم الكلام ما فيه تسجيل عليهم تهافتهم في القول، إذ كانوا قبل أن يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب المبين يودون أن يشرفهم الله بكتاب لهم كما شرف الأولين، ويرجون له كان ذلك أن يكون عباد الله مخلصين له، فلما جاءهم ما رغبوا فيه كفروا به، وذلك أفظع الكفر لأنه كفر بما كانوا على بصيرة من أمره، إذ كانوا يتمنونه لأنفسهم ويغبطون الأمم التي أنزل عليهم مثله، فلم يكن كفرهم عن مباغتة ولا عن قلة تمكن من النظر. وتأكيد الخبر بإن المخففة من الثقيلة وبلام الابتداء الفارقة بين المخففة والنافية للتسجيل عليهم بتحقيق وقوع ذلك منهم، ليسد عليهم باب الإنكار، ويقحم فعل كانوا للدلالة على أن خبر كان ثابت لهم في الماضي، والتعبير بالمضارع فيه يقولون لإفادة أن ذلك تكرر منهم، ولو شرطية وسدت أن وصلتها مسد فعل الشرط وهو كثير في الكلام. والذكر الكتاب المقروء سمي ذكرا لأنه يذكر الناس بما يجب عليهم مسمى بالمصدر. وتقدم عند قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون في سورة الحجر، ومن الأولين صفة لذكر، والمراد بالأولين الرسل السابقون، ومن ابتدائية أي ذكرا جائيا من الرسل الأولين أي مثل موسى وعيسى. ومرادهم بهذا أن الرسل الأولين لم يكونوا مرسلين إليهم ولا بلغوا إليهم كتابهم، ولو كانوا مرسلين إليهم لآمنوا بهم، فكانوا عباد الله المخلصين. فذكر في جواب لو ما هو أخص من الإيمان ليفيد معنى الإيمان بدلالة الفحوى، وفي جملة لكنا عباد الله المخلصين صيغة قصر من أجل كون المسند إليه معرفة بالإضمار والمسند معرفة بالإضافة، أي لكنا عباد الله دون غيرنا. ولما وصف المسند بالمخلصين وهو معرف بلام الجنس حصل قصر عباد الله الذين لهم صفة الإخلاص في المسند إليه، وهذا قصر ادعائي للمبالغة في ثبوت صفة الإخلاص لهم، حتى كانوا شبيهين بالمنفردين بالإخلاص لعدم الاعتداد بإخلاص غيرهم في جانب إخلاصهم، وهو يؤول إلى معنى تفضيل أنفسهم في الإخلاص لله حينئذ كما صرح به في قوله تعالى أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. والفاء في قوله فكفروا به للتعقيب على فعل لا يقولون، أي استمر قولهم حتى كان آخره أن جاءهم الكتاب فكفروا به، أو للفصيحة والتقدير فكان عندهم ذكر فكفروا به، فالضمير عائد إلى الذكر وهو القرآن، قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، وهذا معنى قوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وبهذا كان للوعيد بقوله فسوف يعلمون موقعه المصادف المحزة من الكلام، وهوله بما ضمنه من الإبهام، وسوف أخت السين في إفادة مطلق الاستقبال. قال الله تبارك وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما تضمنه قوله فكفروا به، وبيان لبعض الوعيد الذي في قوله فسوف يعلمون بمنزلة بدل البعض من الكل، ولكنه غلب عليه جانب التسلية فعطف بالواو عطف القصة على القصة. والكلمة مراد بها الكلام، عبر عن الكلام بكلمة إشارة إلى أنه منتظم في معنى واحد دال على المقصود دلالة سريعة، فشبه بالكلمة الواحدة في سرعة الدلالة وإيجاز اللفظ كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وبينت الكلمة بجملة إنهم لهم المنصورون، أي الكلام المتضمن وعدهم بأن ينصرهم الله على الذين كفروا وعادوهم، وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم عقب تسليته لأنه داخل في عموم المرسلين. وعطف وإن جندنا لهم الغالبون بشارة للمؤمنين، فإن المؤمنين جند الله أي أنصاره، لأنهم نصروا دينه وتلقوا كلامه، كما سموا حزب الله في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، إلى قوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى قوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقوله لهم الغالبون يشمل علوهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في الدنيا، وعلوهم عليهم في الآخرة، كما قال تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فهم من استعمال الغالبون في حقيقته ومجازه. ومعنى المنصورون والغالبون في أكثر الأحوال وباعتبار العاقبة، فلا ينافي أنهم يغلبون نادرا ثم تكون لهم العاقبة، أو المراد النصر والغلبة الموعود بهما قريبا، وهما ما كان يوم بدر. قال الله عز وجل فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. هذا مفرغ على التسلية التي تضمنها قوله ولقد سبقت كلمتنا. التولي حقيقته المفارقة كما تقدم في قصة إبراهيم فتولوا عنه مدبرين، واستعمل هنا مجازا في عدم الاهتمام بما يقولونه وترك النكد من إعراضهم، والحين الوقت، وأجمل هنا إيمان إلى تقليله أي تقريبه، فالتنكير للتحقير المعنوي وهو التقليل. ومعنى أبصرهم انظر إليهم أي من الآن، وعدي أبصر إلى ضميرهم الدال على ذواتهم، وليس المراد النظر إلى ذواتهم لكن إلى أحوالهم، أي تأمل أحوالهم ترى كيف ننصرك عليهم، وهذا وعيد بما حل بهم يوم بدر. وحذف ما يتعلق به الإبصار من حال أو مفعول معه بتقدير وأبصرهم مأسورين مقتولين، أو وأبصرهم وما يقضى به عليهم من أسر القتل، لدلالة ما تقدم من قوله إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون عليه، إذ ليس المأمور به أيضا ذواتهم، وهذا من دلالة الاقتضاء. وصيغة الأمر في وأبصرهم مستعملة في الإرشاد على حد قول إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالية، أي إذا شئت أن تتحقق قرارة حاله فانتظره. وعبر عن ترتب نزول الوعيد بهم بفعل الإبصار للدلالة على أن ما توعدوا به واقع لا محالة، وأنه قريب، حتى أن الموعود بالنصر يتشوف إلى حلوله، فكان ذلك كناية عن تحققه وقربه، لأن تحديق البصر لا يكون إلا إلى شيء أشرف على الحلول. وتفريع فسوف يبصرون على وأبصرهم تفريع لإنذارهم بوعيد قريب على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بقربه، فإن ذلك المبصر يسر النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن أعداءه، ففي الكلام اكتفاء، كأنه قيل أبصرهم وما ينزل بهم فسوف تبصر ما وعدناك، وليبصروا ما ينزل بهم فسوف يبصرونه. وحذف مفعول يبصرون لدلالة ما دلت عليه دلالة الاقتضاء. وعلم أن تفريع فسوف يبصرون على وأبصرهم يمنع من إرادة أن يكون المعنى وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب بعد ذلك الحين كما لا يخفى. قال الله تبارك وتعالى أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. هذا تفريع على التأجيل المذكور في قوله حتى حين، فإن ذلك ما أنذرهم بعذاب يحل بهم توقع أنهم سيقولون على سبيل الاستهزاء أرنا العذاب الذي تخوفنا به وعجله لنا. وبعض المفسرين ذكر أنهم قالوه فلوحظ ذلك وفرج عليه استفهام تعجبي من استعجالهم ما في تأخيره والنظرة به رأفة بهم واستبقاء لهم حينا. والفاء في قوله فإذا نزل بساحتهم فاء الفصيحة، أي إن كانوا يستعجلون بالعذاب فإذا نزل بهم فبئس وقت نزوله. وإسناد النزول إلى العذاب وجعله في ساحتهم استعارة نبتلية مكنية، شبهت هيئة حصول العذاب لهم بعدما أنذروا به، فلم يعبأوا بهيئة نزول جيش عدو في ساحتهم بعد أن أنذرهم به النذير عريان، فلم يأخذوا أهبتهم حتى أنق بهم. وذكر الصباح لأنه من علائق الهيئة المشبه بها، فإن شأن الغارة أن تكون في الصباح، ولذلك كان نذير المجيء بغارة عدو ينادي يا صباحا نداء ندبة وتفجع، ولذلك جعل جواب إذا قوله فساء صباح المنذرين، أي بئس الصباح صباحهم. وفي وصفهم بالمنذرين ترشيح للتمثيل وتورية في اللفظ، لأن المشبهين منذرون من الله بالعذاب، والذين يسوء صباحهم عند الغارة هم المحزومون، فكأنهم قيل فإذا نزل بساحتهم كانوا مغلوبين. وهذا التمثيل قابل لتفريق أجزائه بالتشبيه بأن يشبه العذاب بالجيش، وحلول بهم بنزول الجيش بساحة قوم وما يلحقهم من ضر العذاب ضر الهزيمة، ووقت نزول العذاب بهم بتصبيح العدو محلة قوم. قال في الكشافي وما فصحت هذه الآية إلا وكانت لها الروعة التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثيل. واعلم أن في اختيار هذا التمثيل البديع معنى بديعا من الإيماء إلى أن العذاب الذي وعدوه هو ما أصابهم يوم بدر من قتل وأسر على طريقة التورية. قال الله تبارك وتعالى وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. عطف على جملة فإذا نزل بساحتهم الآية، لأن معنى المعطوف عليها الوعد بأن الله سينتقم منهم، فعطف عليه أمره رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يهتم بعنادهم، وهذه نظير التي سبقتها المفرعة بالفاء، فلذلك يحصل منها تأكيد نظيرتها على أنه قد يكون هذا التولي غير الأول وإلى حين آخر وإبصار آخر، فالظاهر أنه تول عمن يبقى من المشركين بعد حلول العذاب الذي استعجلوه، فيحتمل أن يكون حينا من أوقات الدنيا فهو إنذار بفتح مكة، ويحتمل أن يكون إلى حين من أحيان الآخرة، وإنما جعل ذلك غاية لتولي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، لأن توليه العذاب عنهم غاية لتولي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، لأن توليه عنهم مستمر إلى يوم القيامة، فإن مدة لحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لما كانت متصلة بتوليه عنهم جعلت تلك المدة كأنها ظرف للتولي ينتهي بحين إحضارهم للعقاب، فيكون قوله إلى حين مرادا به الأبد، وحذف مفعول وأبصر في هذه الآية لدلالة ما في نظيرها عليه. قال الله تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تدليلا لخطابه المبتدأ بقوله تعالى: فاستفتهم على ربك البنات الآية، فإنه خلاصة جامعة لما حوته من تنزيه الله تعالى وتأييده رسله، وهذه الآية فذلكة لما احتوت عليه السورة من الأغراض، جمعت تنزيه الله تعالى والثناء على الرسل والملائكة وحمد الله على ما سبق ذكره من نعمة على المسلمين من هدى ونصر وفوز بالنعيم المقيم. وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كمال النفوس في العاجل والآجل، لأن معرفة الله تعالى بما يليق به تنقذ النفس من الوقوع في مهاوي الجهالة المفضية إلى الضلالة في سوء الحالة، وإنما يتم ذلك بتنزيهه عما لا يليق به. فأشار قوله سبحان ربك إلى آخره إلى تنزيهه، وأشار وصف رب العزة إلى التوصيف بصفات الكمال، فإن العزة تجمع الصفات النفسية وصفات المعاني والمعنوية، لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغير. ولما كانت النفوس وإن تفاوتت في مراتب الكمال لا تسلو بالنقص أو حيضة، كانت في حاجة إلى مرشدين يبلغونها مراتب الكمال بإرشاد الله تعالى، وذلك بواسطة الرسل إلى الناس وبواسطة المبلغين من الملائكة إلى الرسل. وكانت غاية ذلك هي بلوغ الكمال في الدنيا والفوز بالنعيم الدائم في الآخرة، وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى على ذلك، لأن الحمد يقتضي اتصاف المحمود بالفضائل وإنعامه بالفواضل، وأعظمها نعمة الهداية بواسطة الرسل، فهم المبلغون إرشاد الله إلى الخلق. ورب هنا بمعنى مالك، ومعنى كونه تعالى مالك العزة أنه منفرد بالعزة الحقيقية، وهي العزة التي لا يشوبها افتقار. فإضافة رب إلى العزة على معنى لا من اختصاص، كما يقال صاحب صدق لمن اختص بالصدق وكان عريقا فيه. وفي الانتقال من الآيات السابقة إلى التسبيح والتسليم، إذان بانتهاء السورة على طريقة براعة الختم مع كونها من جوامع الكلم. والتعريف في العزة كالتعريف في الحمد، هو تعريف الجنس، فيقتضي انفراده تعالى به، لأن ما يثبت لغيره من ذلك الجنس كالعدم كما تقدم في سورة الفاتحة. وتنكير سلام للتعظيم. ووصف المرسلين يشمل الأنبياء والملائكة، فإن الملائكة مرسلون فيما يقومون به من تنفيذ أمر الله. روى القرطبي في تفسيره بسنده إلى يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري إلى أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول آخر صلاته أو حين ينصرف: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومن المروي عن علي بن أبي طالب: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخر السورة. وفي بعض أسانيده أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.